هو السفير الرحالة، ورحالة مسلم جاب بلاد البلغار وقدم لها وصفا دقيقا، دون اكتشافات حضارية نادرة، وهو صاحب أقدم وصف لبلاد الترك والبلغار ولروسيا عند زيارته لها عندما بعثه الخليفة العباسي المقتدر بالله لملك الصقالبة. الرحالة أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد، صاحب الرحلة إلى بلاد الترك والروس والصقالبة، وصاحب كتاب رسالة ابن فضلان. تميز ابن فضلان بثقافة دينية رفيعة وأدب جم وأسلوب جميل وورع وخلق وحب لنشر الإسلام وصدق في الحديث. ورغم أننا لا نعرف الكثير عن حياته وعن نشأته، إلا أنه قد ذاع صيته بين المسلمين وغير المسلمين بسبب رحلته إلى بلاد البلغار، ويظهر أنه كان مقربا من الخلفاء والأمراء موثوقا به عندهم في علمه ومقدرته وكفاءته. كان في أوليته من موالي محمد بن سليمان الحنفي، ثم أصبح من موالي المقتدر العباسي، وأوفده المقتدر إلى ملك الصقالبة مع جمع من القادة والجند والتراجمة إجابة لطلب بلغار الفولغا، وقد بعثوا برسول منهم إلى عاصمة الخلافة يرجون العون على مقاومة ضغط الخزر، وأن ينفذ إليهم من يفقههم في الدين ويعرفهم بشعائر الإسلام. وكانوا قد اعتنقوه قبل عهد غير بعيد، وقامت البعثة من بغداد مارة بهمذان والري ونيسابور ومرو وبخارى، ثم مع نهر جيحون إلى خوارزم إلى بلغار الفولغا في 18 من محرم عام 310. ولم يعرف خط سير الرجعة لضياع القسم الأخير من الرسالة. ويتحدث ياقوت الحموي عن هذه الرحلة قائلا: وقصة ابن فضلان وإنفاذ المقتدر له إلى بلغار مدونة معروفة مشهورة بأيدي الناس، رأيت منها عدة نسخ، وعلى ذلك فإن نهر إتل لا شك في عظمته وطوله، فإنه يأتي من أقصى الجنوب فيمر على البلغار والروم والخزر وينصب في بحيرة جرجان، وفيه يسافر التجار إلى ويسو ويجلبون الوبر الكثير والسمور والسنجاب. قدم ابن فضلان وصفا دقيقا للبلغاريين، حيث ذكر حضاراتهم وعاداتهم وتجاراتهم وتقاليدهم. فابن فضلان لم يكن مجرد زائر يمر على هذه البلاد، بل كان باحثا يدون ما يراه من أحداث جغرافية واجتماعية. ويتحدث ابن فضلان عما رآه في بلاد العجم والترك، وما رآه في بلاد الصقالبة وبلاد الروس وبلاد الخزر. كما قدم ابن فضلان في رسالته صورة حية للظروف السياسية في العالم الإسلامي وعلاقاته بالبلاد المجاورة له في أواسط آسيا والبلاد البعيدة، كما اهتم بعدد من القبائل التركية البدوية في آسيا الوسطى، كما ذكر عددا من الشعوب كالبلغار والروس والخزر. وكان ابن فضلان داعية للإسلام ينتهز الفرص والمواقف للدعوة، وإذا وجد ما يخالف الإسلام استغفر ربه وسبح. وعن ذلك يقول: ولقد أصابنا في بعض الأيام برد شديد، وكان تكين يسايرني وإلى جانبه رجل من الأتراك يكلمه بالتركية، فضحك تكين وقال: إن هذا التركي يقول لك: أي شيء يريد ربنا منا؟ هو ذا يقتلنا بالبرد، ولو علمنا ما يريد لرفعناه إليه. فقلت له: قل له يريد منكم أن تقولوا لا إله إلا الله. فضحك وقال: لو علمنا لفعلنا. قدم وصفا رائعا ودقيقا ببلاد الروس، فوصف كل ما يتعلق بحال الرجل عندهم ومكانة المرأة بينهم، وحال سكنهم وطرق عيشهم، وحالهم في دفن الموتى، ومن ذلك قوله: وأجل الحلي عندهم الخرز الأخضر من الخزف الذي يكون على السفن يبالغون فيه، ويشترون الخرزة بدرهم وينظمونه عقودا لنسائهم.